واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وارجع الله. هذه شروط صحه الصلاه وذكر المؤلف رحمه الله تعالى انها تسعه: الاسلام وعقل التمييز والطهارة مع القدرة. الخامس القدوة. السادس ستر العورات مع الصبرة. وهذا الشرط السادس تقريبا طبعا أن نتناوله في أول درسنا هذا على ما أذكر الله عن الحق. قول يصف العورة، قال العورة هي ما يسوء الإنسان إخراجه والنظر إليه لأنها من العورة وهو العيب، وكل شيء يسوءك النظر إليه يعد عيبا. أسأل الله أن يستر العورات ويؤمن الروعات. قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فسرت الزينة باللباس الذي يستر العورات. عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض أي بالغة إلا بخمار المراد وجوب تغطية المرأة شعرها في الصلاة. وجوب تغطية المرأة بجميع شعرها في الصلاة، شعر الرأس. هي الآن تصلي في البيت، ما أحد عندها من الأجانب، عندها محارمها لا تكشف شيئا من رأسها، لا تكشف سوى الوجه والكفين في بيتها في خلوتها. طب موجود محارم الوجه والكفين. طب الأجانب يتصلي في مسجد وما في حائط، ما في جدار، ما في ستار، في أجانب يصلوا فيتغطي كل شيء حتى الوجه والكفين. معناه قال: لا يقبل صلاة حائض إلا بخمار. يعني ما ينفعش يقوم هكذا تصلي حتى لو في بيتها في الفطر وعنقها هذا ظاهر ورأسها ظاهر. الصلاة مش تابعة لله، الصلاة لأحكام، أحكام يجوز لا يجوز، تصح لا تصح، مبطلات أركان لها. يقول عن عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقل صلاة حائض أي بالغة، لأن المرأة الحائض أصلا عليه حائض لا تصلي. مقصود المرأة البالغة إلا بخمار، والخمار هو الذي يغطي رأسها. عن عبد الله بن عمرو مرفوعا: ما بين السرة والركبة عورة. هذا بالنسبة للرجل، بالنسبة له للرجل ما بين السرة والركبة عورة. معناه وهل تدخل السرة في هذه العورة؟ هل تدخل الركبة في هذه العورة؟ نعم، لأن الحد هنا يدخل فين؟ في المحدود، كما قلنا إلى المرافق. إلى المرافق يعني المرافق داخلة في غسل الذراعين، مرافق داخلة في غسل الذراعين. معناه إلى الكعبين، الكعبان داخلان في غسل القدمين. معناه طيب نرجع ثاني حديث عبد الله بن عمرو مرفوع: ما بين السورة والركبة عورة. طيب قال ابن عبد البر: اجمعوا. طيب المرأة طبعا في عورتها تفاصيل كثيرة جدا، وليكن مثلا عورة المرأة أمام محارمه إلا الزوج على مواضع الوضوء، مواضع الوضوء، مواضع الوضوء على مواضع الوضوء على البدن. مش بقى تقعد المرأة أمام محارمها لابسة حاجة زي كده أو لابسة ملابس لاصقة أمام أخيها خالها ابنها، لا على إخوان، لأن المسألة دي فيها إيه أقوال. خلونا نشوف نمشي مع الأقوال واحدة واحدة ونراجع بعض إن شاء الله. طيب الآن من العلماء من قال المرأة من الصورة إلى الركبة أمام محارمها كأخيها ابنها خالها عمها، خلي الزوج، احنا إلا الزوج، والله المسألة أنا مناقشة إلا الزوج، خلي الزوج له إنها تبدو أمام زوجها بما شاء، لا حرج عليه. طب تعالوا بقى المحارم، وبعد ما خلص المحارم يزيني الأجل معنا، طب بس خلونا مع المحارم أول الآن. وبعد ما خلص الأجانب برضه عورة المرأة أمام المرأة، عورة المرأة أمام المرأة، وإحنا بنتكلم ده مش عورة الصلاة الآن، ده هنتكلم إيه بخارج الصلاة، خارج الصلاة، لأن عورتها داخل الصلاة تختلف عن عورتها خارج الصلاة، كل دي أحكام مفصلة معنا. فالآن من الناس من قال الوجه والكفين أمام إيه المحال لا تبدو إلا بالوجه والكفين، محارم زي إيه أخوه عمه خاله أبو زوجه أبو إيه زوجه. وخذ من هذا المحارم إما محارم بالنسب، إما محارم بالرضاعة، إما محارم بالمصاهرة، بمعنى التحريم يكون بإيه بالنسب صح، طب التحريم يكون بإيه بالرضا، طب التحريم يكون بالمصاهرة. أنت الآن تزوجت امرأة خلاص، طيب أبوك أنت بالنسبة للمرأة دي محرم حماه أبو زوجك، وهي حليلة ولدها ابنه، في محرمية إيه؟ لأن في مصاهرة، أربعة في المصاهرة، سبعة في النسب، سبعة في الرضاعة، أربعة في المصاهرة، كم صارت؟ مش حسيبها اليوم؟ 18 خلاص؟ جميل. فالآن طائفة قالت الوجه والكفين أمام المحارم إلا الزوج خلاص؟ وطائفة قال لا، ده من السرة للركبة معنا؟ وهؤلاء لا دليل معهم، لا دليل معهم إلا بعض أدلة من ناحية الفقهية لا تقوى، ومن ناحية الحديثية فاكهة. هذه مسألة. طب مسألة الوجه والكفين ها؟ ده أمر أيضا الأدلة فيه ليست قوية. طيب ماذا بالثالث؟ ما هو موضع الوضوء. مع نقصاء البخاري كان الرجال والنساء يتوضؤون جميعا من إناء واحد، من إناء واحد، عرفتم؟ طيب قالت هذا قبل الحجاب. طيب قالت ايه قبل الحجاب؟ طيب طب الحديث ده عام، احتمال ده قبل الحجاب واحتمال بعد ايه الحجاب. طب بعد الحجاب، بعد ما نزل الحجاب احسن بقي المحارم. اذا خرجنا النساء الاجانب ورجال اجانب، بقي ايه المحارم. اذا هتوضاوا ازاي بقى؟ مواضع الوضوء لا يزيدوا الاستدامة. جواز كشف مواضع عين. طيب خذ حديث آخر في الصحيح أيضا أن عائشة رضي الله عنها علمت بعض محارمها الاغتسال وكان يرى علي بدنه علي البدن الرأس هي عامل حجاب ورأسها بادي وبتعلم هذا في الصحيح معناه. وعلى هذا لا ينبغي أن المرأة ترضع ولدها وتبيع عباد أمام أخيها ولا أمام عمها ولا خالها ولا ابنها. ومن هذا الطبيب ليه؟ إن هنا تجاوز هنا تجاوز. وهذا هو المذهب الراجح أن المرأة تبدي مواضع المرأة أو بمعنى ملابس البدلة. ملابس البدلة في البيت المقياس على إيه؟ على نسائنا الأوائل. نسائنا الأوائل المرأة في الزمان أول بتكون في بيتها إزاي وبتشتغل في المطبخ وفي العجين وبتمهر وبتخبز وبتدخل فرن وما إلى ذلك. إن شاء الله ممكن شيء من سيقانها من أسفل بادية ممكن، إنما مش تقعد عالية. شوفي طب عورة الرجل بقى، بعض الناس يقعد في البيت وأولاده جالسين، بنات وأولاده ذكور نساء كبار صغار، وقاعد مش عارف يسموه مش عارف اسمه التبان في اللغة العربية اسمه ايه؟ تبان. لا نقول له بقى ايه؟ من السرة ما بين السرة والركب، من السرة إلى الركب لا بأس. عرفتم؟ وبعدين في هناك حاجة اسمها عورة حياة. عورة حياة دي يعني ايه؟ يعني النص الأعلى ده مثلا أهو مكشوف. الإنسان يستحي من ابنه أو أخته أو بنته تشوف النص ده حتى مكشوف. اسمها عورة ايه؟ عورة حياة. عورة حياة أمه. ها؟ ولذلك يا إخوان الأحسن يكون لابسين فلادين من دايب نص صحيح دي ما فيش حاجة، لكن برضو في حاجة اسمها عورة حياة. عورة ايه؟ حياة. الإنسان برضو يراعي بقدر إمكان الرجل أو المرأة. الرجل مع الزوجة مع زوجته، الزوجة مع زوجها، الأمر كما تعلمون ليس فيه إشكال. هذا الإشكال في ما في المحارم وفي الأجانب. طب المرأة أمام الأجانب تعمل إيه؟ لا تكشف شيئا من بدنها، لا وجها ولا كفين. أنت خلص موضوع وجوب النقاب وغطاء الوجه مع مع المرأة. نرجع بأحسن مع المرأة. المرأة مع المرأة الراجح الوجه والكفان، تبدي وجهها وكفيها. المرأة مع المرأة. طب بتدخل هي بقى، بتدخل امرأة مثلا ذمية بتدخل عليها نفس الأمر، الوجه والكفان أمام النساء. والمسألة طبعا فيها تفاصيل كثيرة جدا معنا يا إخوان. طيب المرأة هتنام مع المرأة في غطاء واحد، هذه عارية وهذه عارية، لا يجوز لا يجوز. نعم لا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب واحد، لا النبي عليه الصلاة والسلام عنها، ولا يفضي الرجل والرجل في ثوب واحد. في ثوب واحد معناه ايه؟ معناه التعلم، معناه معناه التعلم. يدخلان في ثوب واحد، اللحام ده اسمه ثوب واحد، البطانية اسمها ثوب واحد، بس المقصود ايه؟ مع التعلم، لأنه يفضي إلى الفتنة. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال وفرقوا بينهم في المضاجع، وهم صبيان مثلا أو بنت ولد، فما بالك بهذا. وعلى كل حال مسألة إنما يخصنا هنا فقط في هذه المسألة عورة الرجل في الصلاة، عورة المرأة في الصلاة. على إخوان، قال عن عبد الله بن عمرو مرفوعا ما بين السورة والركبة عورة. قال ابن عبد البر رحمه الله: اجمع العلماء على أن من صلى عريانا مع قدرته على اللباس فصلاته باطلة. وبعدين أنتم تلاحظون الآن ما بين الصورة والركبة عورة، يذكرنا هذا بكثير من الشباب لما يلبسون البناطيل الساقطة فتبدي شيئا من ظهورهم أو مؤخرة تطورهم. هذه أشياء في الحقيقة مشينة جدا للغاية، مشينة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. لا يستطيع أحدهم إذا أراد ركوعا أن يركع، لا يستطيع إذا أراد السجود أن يسجد، لا يستطيع إذا أراد الجلوس بين السجدتين أن يجلس. وأنت تضيق على نفسك ليه؟ والله موسع. ولله الحمد لنا أصالتنا، لنا هويتنا، لماذا نذهب إلى شخصيات غيرنا نتقمصها؟ فيقول: وعورة عورة الرجل ما بين السرة والركبة. ما بين إيه؟ السرة والركبة. وعورة المرأة في الصلاة كلها إلا الوجه والكفين، يعني طالما كانت في أحدها في بيتها أو طالما عند المحارم تصلي، أما عند الأجانب فتغطية الوجه والكفين. قال: وكذا قوله: طب المرأة بتصلي في مسجد في حائل بينه وبين الرجال حائل جدار أو ستار، لا بأس، تكشف وجه وكفين في الصلاة لا بأس، لا حرج. قال ابن المنذر أو يقول: عورة المرأة في الصلاة كلها إلا الوجه والكفين، لحديث عائشة السابق وكذا قوله صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. قال ابن المنذر: واجمع على أن الحرة البالغة أن تخمر رأسها إذا صلت، وعلى أنها إن صلت وجميع رأسها مكشوف أن عليها الإعادة، أن عليها الإعادة، ويستوفي ذلك الحرة والأمل لعدم الدليل على التفريق إلا ما نقله ابن المنذر رحمه الله في الإجماع. وأجمع على أن ليس على الأمة أن تغطي رأسها. وأحيانا ابن المنذر يذكر إجماعات وفي حكايته لا تساهل. نعم، قوله مع القدرة وجوب ستر العورة، اشتراط ستر العورة مع ايه؟ مع القدرة، يعني إذا كان عاجزا لا حرج عليه يصلي على حالته، لكن يخرج من عجز عن ستر عورته فإنه يصلي على حسب حاله ولا تسقط الصلاة عنه بحال. قوله: اجتناب النجاسة لبدنه، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا. عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنزوا من البول فإن عامة عذاب القبر منكم. تنزوا من البول يعني توقعوا البول ولا يأتيكم يمس أبدانكم وثيابكم، فإنه إذا كان كذلك وجب التطهر منه، وجب إزالته. تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه، أي من التساهل. قد مر النبي عليه الصلاة والسلام على قبرين يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر كان يمشي بالنميمة بين الناس. قوله وثوبه، لقوله تعالى: وثيابك فطهر، عن أسماء بنت أبي بكر الصديق أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: في دم الحيض يصيب الثوب تحكه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. قوله وبقعة، إذا تطهير البدن هذا واحد، تطهير الثوب. من تطهير البدن الاستنجاء، الاستجمار، من تطهير البدن بل تطهير الثوب وثيابك فطهر. وكيف أن النبي عليه الصلاة والسلام عرف المرأة كيف تتطهر وكيف تطهر ثوبها من دم الحيض؟ كذلك المقعة المكان، لقوله تعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين وركع السجود. عن أنس قال: جاء عربي فبلغ طائفة المسجد فزجر الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما طهر له أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأغريق عليه. وفي رواية قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا الطهر، وإنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن. قوله مع القدرة، وكما ذكرت لكم من قبل الشروط: ستر العورة، تطهير البدن، تطهير المقعة، تطهير الثوب. تسقط هذه الأشياء مع العجز، ولكن النية لا تسقط أبدا، تلازمه، لأن لا يعجز إنسان عن الانتواء. قال: مع القدرة كما سبق، حتى يرفع الحرج عن الأمة فيصلي المعذور على حسب حاله، كمن حبس بمقعة نجسة وكذا المستحاضة. طب سلس البول، حكم الاستحاضة، سلس انفلات الريح كذلك، سلس توالي الماء، حكم الاستحاضة، ومن هذا القبيل. قال: وكذا المستحاضة تصلي على حالتها وتتوضا لكل صلاة. قول استقبال القبلة، وهذا من شروط صحة الصلاة، لكن أيضا مع إيه؟ مع القدرة، لأن ممكن واحد لا يستطيع استقبال القبلة أصلا، ممكن يكون في سفر، يكون في ظلام، يكون في برد وسحب وغمام وما إلى ذلك، كان يكون مكتفا يصلي على حالته. لقوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم وولوا وجوهكم شطرا. ولحديث ابي هريره: حديث المسيء صلاته، وفيه: اذا قمت الى الصلاه فاسم الوضوء ثم استقبل قبلة فكبر. قال ابن حزم رحمه الله: اجمع المسلمون على وجوب استقبال القبلة في الصلاه، وقد استثنى أهل العلم من ذلك أهل الأعضاء بقوله: مع القدرة، فيصلي على حسب حاله، لا واجب مع العجز، ولا ضرورة ولا حرام مع الضرورة. قال: فيصلي على حسب حاله، والمستثنون هم العاجز، سواء كان العجز لمرض وليس عنده من يوجهه إلى القبلة، أو حبس أو ربط لغيرها، فيصلي بحسبه. لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. الثاني الخائف، يصلي الصلاة الخائف في المعركة، أو خائف من قدوم عدو عليه، سواء كان الخوف من عدو أو ساب علم أو سيل أو غير ذلك. قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا الليل قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. روى مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه صلاة الخوف، قال: فإن كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبلا القبلة أو غير مستقبليها. قال نافع: لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب الثالث، الرجل الذي اجتهد فصلى إلى غير القبلة، اجتهد قبل أن يصلي سأل فقالوا له القبلة كده، وقعت فيه على غير المقام، سأل تحرى يمين شمال، قال: هذا المشرق هذا المغرب، إذا القبلة كذا، لا هذا المسجد هذا غلط. المهم اجتهد ما بقدر إمكانه تبين له بعد أن انتهى أنه صلى إلى غير قبلة، الصلاة صحيحة ولا يعيد ولو كان في الوقت. قال عن عامر بن ربيعة قال كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر ليلة مظلمة فلم ندري أين القبلة فصلى كل رجل منا على حياله، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فنزل فأينما تولوا فثم وجه الله. الرابع التطوع في استقباله، لا يشترط فيه استقبال القبلة ما دام الإنسان يصلي على الدابة والراحلة. عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة. طيب إذا الآن في كم حالة يسقط استقبال القبلة؟ واحد في حالة عجز، الثاني في حالة الخوف، الثالث إذا اجتهد لم يكن عاجزا ولم يكن خائفا ولكن اجتهد وسأل وصلى الصلاة إلى جهة فتبين له أنه لغير جهة القبلة. الرابع أين؟ في التطوع. النية وهي القصد اصطلاحا العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى. عن عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية بالنية وإنما لكل قريب ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو مراد ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. فائدة قال شيخنا حفظه الله النية من الشروط التي لا تسقط بحال لأنها لا تسقط إلا إذا ذهب العقل، حينئذ يسقط التكليف لأن العقل مناط. قال الشيخ العثيمين رحمه الله الحديث عن نية من جهتين، واحد نية العمل والتي يتكلم فيها الفقهاء ويقصد بها تمييز العبادة من العالم وتمييز العبادة بعضها عن بعض، هذه فريضة وهذه نافلة. الثاني نية المعمول له والتي يتكلم فيها أرضاب السلوك في التوحيد وهي أهم من نية العمل لأن عليها مدار الصحة. إذن أول شيء النية ليميز العبادة من العمل، ليميز الفرض من النافلة. نعم، فبالنية تنقلب العادات إلى عبادة، وبالغفلة تنقلب العبادات إلى عادة. ممكن واحد بالنية يكون نومه عبادة، نعم، وممكن واحد الصلاة يصلي كأنها عادة مش ناوي لا ناوي بها قربة ولا شيء بس بيدفع كلام الناس اعتاد على هذا، عرفنا تنقلب العبادات إلى عادة بالغفلة. أما النية ممكن كل عادة تعملها تعودت عليها بالانتواء كما كان معاذ يقول والله إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول وفي بضع أحدكم صبر، إذا كان ينتوي بهذا الخير ورجاء ما عند الله والثواب من الله عز وجل. وممكن عبادات عظيمة تصير في حق بعض الناس عادات بسبب الغفلة وعدم الانتواء، ينوي بذلك ابتغاء وجه الله ورجاء الثواب من الله ويريد أن يكون مع مرضات الله عز وجل، بهذا يؤجر ويبتغى. قال نية العمل وهي التي يتكلم فيها الفقهاء ويقصد بها تمييز العبادة من العادة، وهل يتلفظ بها الشخص؟ التلفظ بها بدعة ومحدث أو محدث لا تلفظ بالنية، إنما محلها القلب. محلها ماذا؟ محلها القلب. قال الثاني نية المعمول له وهي التي يتكلم بها أرباب السلوك بالتوحيد، ولذلك نقول دائما العمل لا يقبل إلا بشرطين بالإخلاص والمتابعة. هي النقطة الثانية تتعلق بالإخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء نية المعمول له، وهي التي تتكلم في أرباب السلوك في التوحيد، وهي أهم نية العمل لأن عليها مدار الصحة. أنت تعمل هذا العمل تريد بذلك وجه الله أو تريد شيء من عرض الدنيا مدح أو ثناء، أو تريد بذلك دفع مذمتك عنك؟ إذا بارك الله فيكم. كم مرة معنا الليلة من شروط صحة الصلاة؟ من يعد هذا القرآن عند صاحب محمد الدين؟ عند صاحب اسمه؟ مالك؟ إبراهيم. يلا بسم الله. واحد ستر العورة على تفاصيل، وقال ستر العورة مع القدرة. الثاني اجتناب النجاسة في بدنه، وثوبه ورفعته. الثالث استقبال القبلة. ومن نستثني من هذا الشرط؟ العاجز الخائف المجتهد التطوع. سن الذي بعده النية. وهل تسقط مع العجز؟ لا تسقط مع العجز، لا تسقط. ولم يقيدها مع القدرة، إنما قال ستر العورة مع القدرة، إزالة النجاسة من البدن والثوب والمتعة مع القدرة، معنى استقبال القبلة مع القدرة. عند النية لم يقل النية مع القدرة، لأن النية لا تسقط إلا في حالة ذهاب العقل. عفان الله يحفظه. عرفنا؟ طيب الخمسة اللي قبلها العورة، وبعدين برضو بعض الشروط دي يعني فيها محل نزاع وخلاف، لكن هو الشيخ يعني يقول في قول الجماهير في هذه الشروط في بعضها شيء من الخلاف، في بعضها شيء من خلاف. لكن الشيخ حفظه الله تعالى يرجح ما عليه الجماهير، يعني مش في الخواص النزاع. فالخمسه اللي قبل الاربعه من يذكرهم الشيخ أحمد المسلم، الإسلام والعقل والتمييز، صح؟ الطهارة مع القدرة، وإيه كمان؟ دخول الوقت. طيب عايز أسألكم سؤال بقى، الطهارة ده حكم تكليفي ولا حكم وضعي؟ عندي محمد شريف، نعم، ده الطهارة حكم تكليفي ولا حكم وضعي؟ لو قلت حكم تكليفي سألناك ما الدليل، قلت حكم وضعي سألناك ما الدليل، قلت ما فيش لا ده ولا ده سألناك عن الدليل برضه، أو يمكن يكون لديه ولا لا، لازم إما يكون واحدة من دي ولا واحدة من دي. حكم تكليفي حكم وضعي، اعمل علامة صح أمام أحدهما عند محمد شريف. طيب اصبر يا شيخ، نبدأ كده من اليمين عند محمد كمال. حكم واضح صفر من عشرة ولا عشرة من عشرة ولا بالنسبة؟ يلا عندي في سكتة شيخ صلاح، حكم تكليف عشرة من عشرة. طيب أنا أسأل برضه الشيخ صلاح، دخول الوقت حكم تكليف ولا حكم وضعي؟ تكليف في مجال تكليفي أمام علامة كده اللي قال وضعي صح، صح فعلا. ليه؟ لأن أنت ما لكش دخل متى يدخل الوقت، ما تعرفش تقرب الشمس تبعدها، ما تعرفش، ده حكم وضعي. وما نقولش حكم وضعي من وضع البشر، لا، ده مقصدي حكم وضعي من وضع الشرع، إن الشرع وضع مغيب الشمس آمار أو علامة على دخول وقت المغرب، هو الشرع وضع ده كده، أنت ما فيش في إيدك بقى تميل الشمس تجيبها تطلعها تنزلها، مالكش دعوة، لكن أنت مأمور بالطهارة ولا لا؟ الطهارة حكم تكليفي والفول وضع بقى حكم وضع على غير غير وضع لأن الأحكام الوضعية أنا هضربكم مثال أوضح منكم الحكم الوضع الآن زي إيه هل أنت مأمور يعني مأمور توفر نصاب الزكاة مثلا مأمور أنت بكده مش مأمور لكن افرض انك اكتسبت وتربحت وجاء عندك نصاب الزكاة وجب في مالك ايه؟ نصاب الزكاة انت مأمور بالزكاة لكن بشرط اذا بلغ النصاب صح؟ انما هل انت مأمور بان توفر النصاب زي ما انت مأمور بالوضوء الان؟ اذا حكم التكليف عرفناه في وسعك ان تقوم به وأن تفعله وأن تحققه إنما الحكم الوضعي اللي هو أمارات وشروط مش باستطاعتك إذا نبدأ الآن نرجع ثاني لشروط صحة الصلاة الإسلام أنت مأمور به ولا لا حكم تكليف حكم تكليف مكلف به أنت طيب الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موجودا جميل مبقوتا يعني مقدرا محددا الشرع بيّن لك متى يدخل وقت الظهر انت ليه؟ يعني ما تصليش قبل الوقت ولا بعد ما يخرج وانت متعمد انت ليه؟ ايه؟ ليه؟ لأن الصلاة له وقت له بداية وله نهاية لكن انت مأمور بأن تجري الشمس عشان تحصل وقت الظهر اهو؟ هو ده حكم ايه بقى؟ حكم واضع اسم الشارع وضع أمارات وعلامات وأسباب وشرائط وأركان عشان الحكم يترتب عليها إنما في حكم تكليفي الوضوء ده حكم تكليفي الطهارة حكم تكليفي فإذا في الشروط دي ما هو حكم تكليفي وما هو حكم وضعي لأن الأحكام نوعان تكليفية ووضعية مش معنى وضعية يعني وضع البشر لا لا نقصد هذا طيب الإسلام حكم إيه؟ تكليف طب العقل لا لأن الله بيرزقك العقل ده من الله صح لا وإن كنت مأمور أيضا بالحفاظ على العقل فإن من الضروريات الخمس المعروفة الحفاظ على العقل فلا تشرب الخمر معنى لا تشرب السموم لا تشرب كذا لا تأكل كذا لا تفعل كذا إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا طيب التمييز ده حكم وضعي صح بداته تتجاوبوا مع المسألة صح حكم وضعي طب الطهارة بقى مع القدرة عند الشيخ محمد عبد المكسور حكم تكليف عرفناه دخول الوقت بقى نرجع ثاني اهو الطهارة تبقى تكليف ووضعي مع بعض لأن عدم القدرة إيه؟ عدم القدرة تكليف الوضع مع بعض اصطلاحا الطهارة من أحكام التكليف اصطلاحا عند القطاع الأصوليين ووضع اللي على شكل غيرك شكل على الصلاة يا بس أنت في وسعك احنا عايزين نضع حدا فصيلا بين الحكم ده والحكم ده والحدود لابد أن تكون كمانعة جامعة طيب دخول الوقت عندكم برضو؟ جميل ستر العورة مع القدرة تكليف أحسن اجتناب النجاسة لبدني وثوب وقعاتي مع القدرة تكليف استقبال قبلة بقى تكليف طيب النية تكليف لأنها من أعمال القلوب من أعمال القلوب بارك الله فيك طيب نخرج من هذا الفصل إلى الفصل اللي بعده يقول بارك الله فيكم فوائد الباب ندرك او تدرك الصلاه بادراك ايه الركعات من الوقت معنى واحد نايم كان نايم مع ظهر في الوقت استيقظ قبل المغرب بما يكفي ركعه فقد ادرك الصلاه نسي العصر لم يتذكر الا قبيل الغروب بما يدرك بما يكفي ركعة فقد أدرك الصلاة احنا عايزين نعرف ايه لماذا المسألة دي لماذا عشان نعرف هو صلاها أداء ولا صلاها قضاء. هي دي نقطة. وإذا أدرك ما يكفي ركعة إذا صلاها إيه؟ أداء. إذا أدرك وقتا لا يكفي للركعة إذا ستحسب في حق القضاء. طيب هنرجع برضه نفصل بس خلونا أوضح المسألة. الآن رجل لم يدرك من العصر إلا قدر ركعة قبيل المغرب، إذا هتغيبه كان منهمك كان منشغل يمين شمال، طيب الصلاة بحقها تكون إيه؟ أداء، بريئة من هذه المادة. طيب هو بيصلي كده جام يصلي غابت الشمس وهو لم يأتي بركعة، تكون في حق القضاء. إلا الناس والنائم فهي في حق إيه؟ أداء، لأنه معذور، لأنه إيه؟ معذور. ممكن واحد كده التهى في الشغل انشغل ترك فعل ما صلاش العصر مع الجماعة في أول وقته، انشغل حتى تمادى به الوقت، مش نايم ولا ناس، مقصر لا شك، لكن هنجعل الصلاة حق إيه؟ قضاء ولا أداء؟ إيه؟ إذا أدرك ركعة قبل المغيب فهي أداء، إذا أدرك ما دون الركعة فهي قضاء. وأما في حق الناس والساهي كما قال ربنا وأقم الصلاة لذكري، وأقم الصلاة لذكري إذا كان نائما أو ناسيا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلي حين يذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وفي بعض الروايات وهذا وقتها في حق من؟ النائم والناس. هل تدرك الصلاة بإدراك ركعة من الوقت؟ عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. يستحب الصلاة في أول وقت. وأيضا بارك الله فيكم، هذا نحتاجه في المرأة التي تكون حائضا طهرت قبل المغيب بركعة، عرفنا؟ طيب طهرت قبل الشمس ما تطلع بركعة، إذن عليها الفجر والأولى عليها العصر، واضح لكم؟ نحتاج أيضا في هذا المبحث. كذلك المرأة النفساء. طيب المسألة الثانية، يستحب الصلاة في أول وقت لقوله تعالى فاستبقوا الخيرات عن أم فاروق، وكانت ممن بايعت النبي عليه الصلاة والسلام، قالت سؤل النبي عليه الصلاة والسلام أي الأعمال أول، وبعدين هو بيقول إيه يستحب الصلاة في أول وقت. هذا بخلاف حكم الجماعة. هل الجماعة مستحبة سنة مؤكدة أو هي واجبة الفرض؟ الراجح أنها واجبة الجماعة، حيث ينادى للصلاة في المسجد عن أم فروة وكانت ممن بايعت النبي عليه الصلاة والسلام، قالت سؤل النبي عليه الصلاة والسلام أي الأعمال أفضل، قال الصلاة لأول وقتها. عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل أعمال الصلاة لوقتها، وفي رواية الصلاة على وقتها إلا الظهر في شدة الحر. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبي يريد، فإن شدة الحر من فيض جهنم، لأن جهنم لا نفس، نفس في الشتاء أشد ما تجدون من الزمرير، ونفس في الحر أشد ما تجدون من الحر، فإن شدة الحر من فيح جهنم. والعشاء إذا اتفق أهل المسجد يعني تؤخر إلى ثلث الليل الأول، إلى نصف الليل، لكن بإيه؟ باتفاق أهل المسجد. عن عائشة قالت اعتمى النبي عليه الصلاة والسلام ذات ليلة بالعشاء حتى ذهب عامة الليل ثم خرج فصلى وقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. يبقى الثالث من ايه؟ من الفوائد ولا من ايه؟ ها؟ من الفوائد. فإذا الأولى من هي؟ طب أسألكم سؤال يتعلق بالفائدة الأولى دي، بما تدرك الصلاة أو بما تدرك الركعة؟ هل تدرك بالركوع ولا تدرك بقراءة الفاتحة؟ الآن أنت دخلت فوجدت الإمام راكع بالمأمومين، هتعمل ايه؟ هتستنى لما يقوم ولا بسرعة بتجري؟ ها؟ تركع معاه استناش بقى يخليه يعتمد. ها؟ ليه؟ لأن الركعة تدرك بإدراك الركوع، وهذا قول جماهير العلم. ودليل في هذا حديث أبي بكر معنا لما دخل والنبي عليه الصلاة والسلام راكع، فركع مع النبي عليه الصلاة والسلام، فلما سلم فسلم مع النبي عليه الصلاة والسلام، النبي سلم هو معه، وقال صلى الله عليه وسلم من فعل كذا وكذا؟ فقال أنا يا رسول الله، لأن أبا بكر جاء يجري، هذه واحد. الشيء الثاني جاء وركع دون الصف. الشيء الثالث سلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كان مشتغلا بالصلاة ما كان يجاوب ويتكلم مع النبي عليه الصلاة والسلام، إنما فلما سلم الفعل التعقيب جاوبه فقال كذا، من فعل كذا، فأجابه بالجواب مباشرة، دل على أنه لم يكن متلبسا بصلاته. فجمهور أهل العلم قالوا النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي بكر زادك الله حرصا ولا تعب. طيب، وبعض الذين قالوا لا تدرك الركعة بإدراك الركوع، قالوا لا، لو قال له زادك الله حرصا ولا تعد هذه ركعة، ولا تعد. ها؟ وبعضهم قال زادك الله حرصا ولا تعد، ما تجريش. شو ازاي؟ طب ما تيجي نناقش المسألة دي ونشوف هنوصل لإيه. أول شيء ايش تقول؟ كان يمر بيجيب الركعة، لو الرسول عليه الصلاة والسلام قال له لا تفعل. أيوه، أحسنت. ما هي هذه من أجوبة بقى الجماهير. فالآن أقواها في الروايات زادك الله حرصا ولا تعود. خلاص؟ طيب، ولا تعود ولا تعدو دي روايات ضعيفة وليست هي المشروع. هذه مسألة. المسألة الثانية، النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل له قم فأتي بركعة. هذه واحد. المسألة الثالثة، هو أبو بكر عمل إيه؟ كان بيجري صح رضي الله عنه، حريص على الخير، زادك الله إيه؟ حرصا. طيب، دخل دون الصف وركع، عمل كده قبل الصف كده قال الله أكبر وركع. ومن السنة أنك إذا رأيت الناس يصلون وهم راكعون أن تركع دون الصف وتمشي كده شوية خطوتين ثلاثة وتدخل مع الصف من أجل أن تكسب لك ركعة. أثناء الركوع من يكتب وأنا راجع الاعتدال. ها؟ أثناء الركوع يمشي على الخطوتين راجع ولا بعد ما يمشي وهو راجع عشان يكتب منه. ولا يمشي وهو راجع ولا يمشي وهو راجع. ها؟ أيوة، أحسنت. لا تعد إلى الجاني. إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم عليكم السكينة والوقار، ما تجروش ولا تأتوا عندهم تسعاون معناه هي دي نهاء عن الخبر والجاري لأنه يحفز النفس هذا بالخشوع. إذن هو فعل أمرين أقرهما النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة يرى من ورائه كما يرى من أمامه. اتفضل. أحسنت يا شيخ محمد. لو أنا ركعت ما بقاش قريت فاتحة. أحسنت. بارك الله فيك. الآن لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب. بالإجماع إن الإمام لابد أن يقرأ. صح ولا لا؟ طيب. والمنفرد بالإجماع لابد أن يقرأ، صح ولا لا؟ بخل في المأموم. اسمع بقى، خلينا أنزلك يا صاحب المنازل، تعال بقى. بعد الأذان بقى نشوف المسألة دي. المنازلة والعرب المنازلة وولاد خلف والزبعة دول خطوة. Oh. نرجع للسؤال والإشكال. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب في الإجماع. الإمام يجب أن يقرأ، المأموم المنفرد يجب أن يقرأ. بقينا في المأموم، بقينا في المأموم الذي قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب هو النبي، رضي من أبي بكر أن يسلم معه ويعتد بالركوع فيحسن. هذه سنته وهذه سنته ولا تعارض. إذا الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب أول ما ينصب على الإمام هذا واحد، المنفرد الثاني معنا المأمور المسبوق بركعة ساقط عنه قراءة الفاتحة. عرفتم؟ للجمع بين النصين، لأنك لو أخذت بالحديث الأول تركت الفعل والإقرار من النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر، فلابد أن تعمل. أنت الآن لما أقرأت هذا الحديث في الإمام والمنفرد عملت به، عملت إيه؟ عملت به. ولما عملت بحديث أبي بكر في مكانه في المسبوق عملت بالحديث الثاني ولا تعارض. والسعيد من أعمل الدليلين لا من أخذ بواحد الطرف الآخر. وخلصنا ما فيش إشكال عند أخينا إبراهيم. إشكال ثاني جماعة من أهل العلم يقولوا حديث ممكن معنا، وأيضا له تفسير. لو حملناه وصححناه هنحمله بالصلاة الجهرية خلافا لأبي حنيفة الذي عمم الحديث بالصلاة الجهرية والسرية معنا. بارك الله فيك. كم مرة سبحانه ربنا العظيم عشان أدرك الرافعة في حالة ركوعي يقول في ركوع الذي بارك الله فيك يجزئك أن تطمئن في الركوع ولو لم تسبح تسبح واحدة لكن ولو لم تسبح اطمئن حسب لك الاطمئنان. افرض ان اطمئنت وما سبحتش ركوعك مجزئ. معنى شيخ تحديده بواحده تحديده بتنتين تحديده بثلاثة ليس عليه بهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال للأعرابي ارقى حتى تطمئن راكع. والتسبيح هذا منهم من قال واجب ومنهم من قال من سنن الصلاة القولية. عرفت يا شيخ؟ ها؟ يعني معناه يعني الله أكبر يطمئن هذا ركوع. أيوه يطمئن برضه التكبيرة. ها؟ التكبيرة أحسنت. تجزئ تكبيرة واحدة للإحرام وللركوع. تجزئ تكبيرة واحدة وتنوي بها الإحرام وتندرج بها تكبيرة الركوع. والأحسن تأتي بالتكبيرة كده. ها؟ لو كمل الركوع وما نقلش الإحرام يعني بيزيدوا لا للركوع. لا، لم تنعقد الصلاة. لم تنعقد الصلاة. لأن الصلاة تنعقد تكبيرة الإحرام. ها؟ لو انا داخل في الصبح في الواحد في الواقع السؤال على الكلمه وكان طعونه مش شيء ده يشترط استقبال القبله واضح. ها بطي يا شيخ بطي يا شيخ الصلاة بارك الله فيك على الراحلة. إذا كنت في النافلة فالأمر فيها محسن، إذا كان في الفرض فإذا كنت تقدر على النزول يجب أن تنزل. أنا بقول لك أنا سأتيك في الصور كلها في الفريضة. إذا كنت تستطيع النزول يجب أن تنزل. لا تصلي الفريضة على الرحيلة والدابة ما دمت قادرا على النزول. احنا بنقول اهو نجيلك اهو. طب واحد راكب طيارة وعارف ان الطيارة هتنزل المطار والوقت قد خرج وقت الصلاة خرج يصلي على عادي كم خلاص يصلي على ايه مقعد؟ لا هو عارف ان الطائرة هتنزل المطار والوقت لا زال متسع يؤخر الصلاة. ما يجبعش تأخير كما اي اخر الفجر مثلا اي اخر الفجر. طب هو اخر خلينا نمشي مع الاستاذ بره هو اخر المغرب والعشاء خلاص اخر المغرب مع العشاء يعني هتصليها جمع تاخير. طب وقت العشاء بينتهي مع نصف الليل ايش رايك يا عبد الله؟ الطياره مش هتنزل الا بعد نصف الليل هيضطر يصلي المغرب والعشاء في الطياره. واضح؟ هو اخر اهو هو اخر انت معي؟ هو ده اخر اهو لكن برضه هيضطر يصلي في الطياره. اذا يصلي على ايه؟ على حالته هذه. لكن اذا كان كما يقول الاخر يمكن التاخير لا باس الصلاه التي تجمع كالظهر والعصر المغرب والعشاء ويأخر لا باس وينزل المطار يصلي يؤخر. لكن افرض سيؤخر وسيخرج الوقت وقت الصلاتين سيخرج اذا يصلي فين؟ في الطائره. جالسا اذا كان يخاف من السقوط اذا كان يستطيع ان يصلي وهو قائم يجب عليه ان يصلي وهو قائم. يعجز ويخاف من السقوط او من اشغال المحل ومرور فيصلي وهو جالس. من جمع التهديد لو انا مثلا هوصل قبل ما الفرد يساوي وقت ممكن المعرض يعني يمكن ان تسمع اكثر عرضه في الوقت يعني يمكن. نعم كم كل ما يصدق عليه انه سفر كل ما يصدق عليه انه سفر يعني بره المحافظه مثلا او داخل المحافظه حسب العرف. اذا كان عرف يقول هذا سفر فنعتبره سفر. كمان يسافر من دمياط الى المنصوره مثلا أو من دمياط إلى القاهرة. بورسعيد سفر ولو كانت 45 كيلو هذا مش عارف من هنا لبورسعيد كام؟ 60 كيلو تقريبا. السفر السفر جاي في العرف السفر وبعدين بتترك العمران بتفارق العمران وبتمشي في الفضاء والبر. هو لا يجوز الجمع الآن ولا يعني صلاة الإسراف والقدر؟ ازاي؟ يعني مثلا في بورسعيد دخل عليها وقت الصبح هل كان صلي العصر ولا اصلي الصبح؟ وانت جالس يعني انت نازل وانا تاك يعني لا ولا صلي العصر هنا لما اجي ولا ايه؟ مجلس مبارك فيكم القص الروح فرض واجب الجمع رخصه عارضه إذا احتجت إليه جمع لم تحتج إليه وأنت جالس لا تجمع حتى في السفر حتى في السفر هذا هو القول الراجح. القصر واجب في السفر الجمع حسب الحاجة. طب أنت نازل في فندق ويومين ثلاثة هتقصر الصلاة لكن إيش الداعي إنك تجمع وأنت نازل في الفندق أو في البيت؟ لماذا تجمع؟ إنما تجمع إذا احتجت إلى الجمع سواء كنت في السفر أو في الحرم. أما القصر فلا يكون إلا في السفر. طيب يا مولانا في سؤال تاني تفضل. في الوقت مثلا على سبيل المثال نعم من المحل مثلا كويس ولقيت أخرت إلى الغرفة الكريمة جميل لما أروح المحل أقصر صلاة ولا ينظر ولا هناك فيها إقامة وإلا فيها إقامة. الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول هذا صاحب الوطنين أهل هناك وأهل هنا له جماعة هناك وله جماعة هنا، فيتم في المقامين والوطنين ويفصل بينهما. فضل الأمر يعني لو رجع من السفر رسلوا عليك فرضين مثلا تأخير يبصرهم ولا يسلمهم عادي؟ ايوه يرجع فيها يعني هو مثلا بيجي مثلا ما صلاش النهار ولسه راجع من السفر. ايوه دخل البيت دخل الوطن دخل الاقامة يصلي تماما فهو في الطريق يصلي قصر. وقد يعتبر ان مكانه هناك مثلا في المحل عشان الاستاذ انه اصبح ليس مقيما هناك ولكن مقيم هناك. هو مقيم هنا صحيح لكن له جماعة هناك وله بيت هناك. لا ليس سكن هناك ملوش جماعة لو ليه مثلا سكن في الأولاد في مكان واحد. لو سكن ملوش مستقر لا يعتبر هناك سكن وهنا يعتبر. طيب ها نغلط اللي بين اثناء الصلاه مثلا اثناء الركوع الناس جايه من داخل المسجد سبحان الله يعني يرجي او يرشد اشاره للامام انه يتمهل في هذا جايز. لا من الاخطاء المصلين كثير تمام. يعني اقول الدكتور عبد الله مثلا يستطيع ان يجمع ما بين الصلاتين في المنوفيه يجمع هو هو متزوج هنا من اهل هنا. لا هناك لا هو متاهل هنا ليس متاهلا هنا يقصر هنا انه متاهل هنا متزوج هنا. أنا أقصر أي لما تخرج من العمران يعني هنا مثلا دمياط الجديد انت خرجت كده مثلا طريق المطار مثلا خلاص لسه ما عادش في بنيان في فضاء ومزارع. طب انت خلاص من يوم اتجاه الجامعه صار هذا ما عادش شايف عمران بنادي جديد. نعم اذا اختفى عنك العمران وكنت في الفضاء والبر عندما يختفي المزارع عندما يختفي العمران حتى اقصر. يعني انا لو رحت دمياط القديم اه انا ما قلتش انك جديد اكثر من السفر انت مش شرط تكون ناوي السفر كمل قاعد يعني خلوك خلوك حاول افتحوا الجبال الثانيه يعني انا مقبل انا ما قلتش انك جديد بس انت يا شيخ انت لما تكون هنا ورايح منصوره فهمتني انت ناوي السفر ناوي السفر رايح منصوره انما انت من دمياط القديمه دمياط الجديده مش سفر اصلا هو السفر اول شيء هو سفر ولا مش سفر؟ لكن انت خارج من هنا ناوي فعلا رايح المنصوره اسمه سفر. طب انت رايح الان من دمياط الجديده رايح دمياط القديمه ما هو سفر زي ما دمياط القديمه دمياط الجديده ليس بسفر ان اطار واحد ولا حد في العرب يعده سفرا. هو بيعتبر القاعدة لاختفاء المدينة. لا معنية السفر. لا هو بعض الناس بيخسر الكروزات الجديدة وحتى وصل على رسول وما عرفش فين حاجات هذا خطأ ليه؟ لأن كل هذا لا يعد سفر. ها واحد كان مسافر وبعد ما وصل لوطنه كان على فرض كان وصل بعد العصر وبين على الظهر وصل الظهر. احسنت يا ابو حمد احسنت. اذا كان بهذه الصوره اللي اتصل عنها فيصلي صلاه مسافر بعد ما وصل. نعم صلاه مسافر لان عليه صلاه مسافر بارك الله فليصليها حين يذكرها فليصليها يعود على الصلاه اما المقصوره اما التامه. عيد السؤال. واحد كان مسافر وصل بعد العصر وكان على صلاة الظهر فوصل وقته بعد العصر هو على صلاة الظهر يصلي صلاة الظهر قصر ولا اتمام؟ اه هي بس عليه ايه؟ عليها قصر عليها صلاة صفر. خلينا نمشي معاك واحدة عشان بينا برضه الناس. انت الان بارك الله فيك مشيت من المنصورة ما صليتش الظهر دخلت المنزلة ولسه وقت الظهر موجود هنا تصلي الظهر التام. لا وصل بعد العصر. اه وصل بعد العصر وصل الظهر الكسر ولا هتصليه؟ وصل بعد العصر ايوه يصلي الظهر بقى وكان على الظهر ما صلاش لسه. طب ما انت هتجمع بس هتجمع ايه بقى؟ هتصلي وطن صلاه بعد العصر تمام وطن ايوه ليه؟ لان الصلاه دي تجمع صلاه الظهر والعصر كله ووقتها يعتبر ممدود. فانت اعتبر ايه؟ اعتبر ايه؟ اعتبر جماعه السلطان. بس جماعتهم فين في الحضر تسوى ولا لا؟ لكن انا اقصد السؤال اللي بعد ذلك ده، انت كنت مسافر فاتتك صلاه لنوم او نسيان، تذكرتها في الحضر تصليها قصر مضحلك. السؤال ده عشان اللي هو وقتها انتهى اصلا اثناء السفر. انا مروح بس هو اللي عارف ان صاحي ما صحش. هي الصلاة تجمع، الصلاة تجمع، ما زال وقتها ممدود، والظهر مع العصر تجمع، المغرب مع العشاء تجمع، صليها تمام اذا دخلت الوقت. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اسئله كثيره في هذه الاوراق وتاخذ ربما ساعه وزياده، لكن نقتصر بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.